ذهب الأوراد في الخلوات فلا يستهدر الورد إلا جاهلا والورد صاحبه يلي الحضرات. القوم ساروا سابقين بهمة من فضله الرحمات. ثم الصلاة على النبي محمد وكذا السلام تحية كرات. وبالرياض لدى الجلال غياما وبه لأذهب إليه فياما وتحاببوا في الله إخوانا ولا أنساب بينهم ولا أرحاما حفظوا حدود الله غير تهاون طوبى لعبد ذي الحدود أغاما وتحققوا بالصبر عبادا لمن بندل يسار بندل يسار بندل إن أنفقوا لم يغتروا بل كان بينهم السبيل غواما بسيب يا بيبي بسيب يا بيبي بسيب يا بيبي بسيب لا الصائمون إذا لله عبادة سجدا وغياما التائبون العابدون الحامدون السائحون بابا بيبو بيبي بابا بيبا بابا بيبا بابا بيبا بابا بيبا بابا بيبا بابا بيبا مروا بغير تعمد كشياء مروا عليه كراما سبيا يا كان وريا بيبيا بيبي بابي لا بيبي باكين يا لاري سيبي باجين لا بيبي لا بيبي كان يا راسي لا لا جلا جلا جلا جلا جلا جلا جلا لأداء الصلاة كمر على غنما حنوا إلى آيات الغروب حنين من جاءت تسار ركب ابن السارين لكن جلالي بما ليلا وغصفوا له الأقدام بكلامه ناجوه ثم بذكره وتذكروا الإنعام Hey, it's the ربنا يقضيها.